علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد واستنى جرحه تعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يوثيقك لحبيبه سهر في ليالي يا ما طولت رضا يا ما صحاني ليه روحي بتهوى سهر في ليالي يا ما طولت رضا يا ما صحاني ليه وانا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي تشوف ما تتقدر وينام فجري ويصحى فجر وانا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوق ما تتقدر وقفل الهجر بأمل الصبر على فرحي أمل أكثر علشان الشوق اللي في الورد أحب الورد واستنى جرحه وتعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يغذي عطف حبيبه الناس حسدتني على النار اللي أنا